هل يكتفى بالإقامة فقط بدون أذان عندما يكون قد اقترب انتهاء وقت الصلاة؟ لكن قد أجد غيره لكن قد أجد المؤذنين في البلد فلا بأس، إذا ما في عنده هل يؤذن حتى يعلم الناس دخول الوقت. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.